إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الأحبة، ففي الصحيحين من حديث أبي جمرة رحمه الله تعالى قال: كنا عند عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقال لنا: ألا أخبركم بإسلام أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه؟ قالوا: بلى. قال أبو ذر: كنت رجلا من غفار، وكنت أسمع أنه قد ظهر رجل في مكة يزعم أنه نبي عليه الصلاة والسلام، فأخبرت أخي أنيسا أن يذهب إلى مكة ليستعلم خبره وليأتيني بما يقوله ذلك الرجل. وكان هذا بعد بعثته صلى الله عليه وسلم بعدة سنوات، إما بخمس أو بست سنوات. وابن عباس حينما يخبر أصحابه أنه يريد أن يخبرهم وأن ينبئهم بقصة إسلام أبي ذر، هذا يعني أن ابن عباس يعلم أن في قصته شيئا، وأن فيها عبرة، وأنها تنفعهم في دنياهم ودينهم، وأنها تفيدهم في معرفة الطريق الحق الذي ينبغي أن يسلكه الناس. فابن عباس كان من الراسخين الذين يعرفون طريق الحق كيف تكون، فاقترح عليهم أن يقص عليهم قصة إسلام أبي ذر لما فيها من الفوائد والعبر. فأبو ذر يقول: كنت رجلا من غفار، وغفار تبعد عن مكة حوالي ستة أو سبعة أميال، وكان يسمع بالنبي صلى الله عليه وسلم وأنه ظهر في مكة وأنه يقول إنه نبي، وما كان يعلم خبره بالكامل كيف هو، ولا عن الدعوة التي يدعو إليها عليه صلوات الله وسلامه. وأنيس كان أخا لأبي ذر، فأراد أن يرسله إلى مكة حتى يأتيه بخبره. فذهب أنيس إلى مكة ودخلها واستعلم عن خبر النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية أنه جلس معه وتكلم معه. فعاد إلى أخيه أبي ذر وقال له: جئتك من مكة بخبر ذاك الذي يزعم أنه نبي. قال: وماذا عندك؟ قال: رأيته أشبه الناس بك. وليس المقصود بالشبه هنا الشبه الخلقي، وإنما يقصد أنيس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أشبه الناس قولاً بما يقوله أبو ذر. فأبو ذر قبل إسلامه بثلاث سنين هداه الله تبارك وتعالى فطرة إلى التوحيد، فكان يذم أصنام المشركين ويدعو إلى عبادة رب واحد لا شريك له، حتى أنه هدي إلى الصلاة، فكان يصلي صلاة لا يعرف من أمره بها، لكنه كان يصلي صلاتين، صلاة في الإبكار وصلاة في العشي. يقول أبو ذر عن نفسه: فكنت أصلي وأصلي وأصلي حتى أني كنت أضطجع كأني عباءة أو كساء من شدة التعب. وكان يدعو نفسه ومن حوله إلى التوحيد، ولا يعلم أن هناك نبي يدعو إلى التوحيد، نبينا عليه الصلاة والسلام. كان ذلك قبل إسلامه بثلاث سنين، وكان يدعو إلى ما يدعو إليه الإسلام من أعمال البر والخير وصلة الرحم والأمانة والعفة والصدق وما إلى هنالك مما دعا إليه نبينا عليه الصلاة والسلام. فجاءه أنيس فقال له: رأيته أشبه الناس بك، يقول ما تقول ويدعو إلى ما تدعو إليه، فرأيته يأمر بالبر ويتكلم عن الخير ويدعو إلى محاسن الأعمال. فقال له أبو ذر: ما شفيتني، يعني ما أعطيتني التفاصيل التي كنت أريدها. يقول أبو ذر: فأخذت سقاء وجرابا، أي وضع فيه طعاما وماء، وذهبت إلى مكة، فدخلت وكنت أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جهر بدعوته، وأنه قد عودي وحورب من المشركين، وأنهم كانوا يدعونها يومها بالصابئ، أي الذي صبأ عن دين آبائه وأجداده وترك هذا الدين. قال أبو ذر: فخفت أن أصرح باسمه بين الناس، فاستضعفت رجلا، يعني اخترت رجلا ضعيفا، ففي أنه حال إذا ما كان يريد أن يفضحني استضعفته فكان ضعيفا. قال: فسألته: أين أجد الصابئ؟ فصرخ ذاك الرجل في نادي قريش وبين أهلها وصناديدها: رجل صابئ، رجل صابئ. قال: فانهالوا علي ضربا، فجعلوا يضربونني حتى قاموا عني وكأني نصب أحمر مما سال عنه من الدماء عليه رضوان الله. قال: فما عدت أسأل أحدا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلبثت في مكة 30 بين يوم وليلة لا أعرف أحدا فيها، وليس لي طعام ولا شراب إلا زمزم. قال: فجعلت أشرب من زمزم 30 بين يوم وليلة حتى سمنت وتكسرت عكن بطني مما اشتد عليه من السمنة. قال: أصبح لبطنه طبقات، وما كان يأكل ولا يشرب إلا زمزم. وصدق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم في زمزم: هي طعام طعم وشفاء سقم. قال: وكان يمر بي علي بن أبي طالب بين الحين والحين ويسألني كأنه يلمح إلى شيء وكأنه عرف ما بي، ويقول له: كأنك غريب. فأقول: نعم. فيقول: أما آن للغريب أن يعرف منزله؟ وكأن عليا يلمح لأبي ذر أن ما تطلبه عندي، لكن أطلب ما تريد. فقال: لا، ما عرفت منزلي. قال: فتعال إلي أضيفك. فأخذه علي رضي الله عنه وأدخله إلى منزله وأطعمه وسقاه، ولما ارتاح عنده فترة قال علي رضي الله عنه: أصدقني، ماذا تريد؟ قال: أريد أن أسأل عن ذاك الذي يزعم أنه نبي. قال: إنه حق، إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أنه ليس يزعم فحسب، بل إن الذي يقوله إنما هو حق وصدق، هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: خذني إليه. قال: الحق بي، لكني إذا رأيت في الطريق أمرا يضرك أو يسوءك فإنني سوف أدعي أني أسيل ماء أو أني أصلح نعلي على أنك لا تلحق بي، فإن الناس يعرفون أني أذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فلكي يجنبه الأذى والسوء قال: الحق بي، فإذا رأيت الأذى والخطر عليك سأعمل أني أريق ماء أو أصلح نعلي. قال: ففعل، حتى وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فعرض عليه النبي عليه الصلاة والسلام الإسلام، قال: فأسلمت من مكاني، لأنه ما قال كلمة كان يظنها نكرة، ما دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أمر إلا وكان عند أبي ذر منه علمه. قال: فأسلمت من مكانه. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك، لا تجهر بإسلامك، اذهب إلى قومك وادعوهم إلى الإسلام، فإذا سمعت بي ظهرت فأتني. قال: لا والذي بعثك بالحق، لأصرخن بها بين ظهرانيهم. فقام أبو ذر ونزل إلى ساحة مكة عند البيت عند قريش وصناديدها وأشرافها وساداتها المزعومين، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قال: فما بقي رجل سمع مقالتي إلا وانهال علي ضربا، وما أخذني من مكاني وما أقامهم عني إلا العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه أرضاه، وكان يومئذ مشركا. قال: قوموا عنه، ألا تعلمون أنه من غفار، وإن طريق تجارتكم إلى الشام تمر من غفار. إنما يريد أن ينقذ الرجل الغريب، لأنه يعلم بفطرته رضي الله عنه ولو كان مشركا أنه ولو قال ما قال فلا ينبغي أن يضرب هذا الضرب. قال: فقاموا عني لمقالة العباس رضي الله عنه. ثم لما كان من الثانية، أي من الليلة الثانية أو من اليوم الثاني، قمت ووقفت في موقف الأول وقلت: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فما بقي رجل في مكة إلا سمع مقالتي إلا انهال علي ضربا. ثم جاءني العباس مرة أخرى وقال لهم: ألا تعلمون أنه من غفار وأن طريق تجارتكم تمر من غفار؟ فقاموا عني وتركوني، ثم ذهبت إلى غفار. وما عاد أبو ذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا لما كان في المدينة ومعه نصف غفار رضي الله عنه وأرضاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أبو ذر رضي الله تعالى عنه إنما سيقت قصته على لسان ابن عباس عليه وعلى أبيه رضوان الله، لأن فيها ما فيها من العبر التي تنفع من أراد هداية ومن أراد إنابة إلى الله. فإن أبا ذر لما هداه الله تبارك وتعالى فطرة إلى التوحيد ما كان ينقصه إلا أن يهدى إلى الذي أنزل عليه دين التوحيد عليه الصلاة والسلام. فأبو ذر كان يريد الخير، وكان يريد الهدى، وكان يريد أن ينيب إلى الله تبارك وتعالى، فلما علم أن هدايته بين يدي ربه سبحانه وتعالى ما تركه ربه. والله تعالى يقول: والله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. فلن تجد رجلا ولا امرأة يريد هداية من ربه سبحانه وتعالى إلا وسيهديه ربه، ومن ظن غير ذلك فقد أساء ظنه بالله. لن تجد ضالا ولا كافرا ولا فاجرا ولا عاتيا ولا فاسقا ولا خارجا عن أمر ربه تبارك وتعالى من إنس أو جن، رجلا كان أو امرأة، صغيرا كان أو كبيرا، عربيا أو أعجميا، عرف أن هدايته بين يدي ربه تبارك وتعالى فأناب إليه إلا وسيهديه ربه إلى الطريق القويم، إلا وسيعلمه ربه كيف يكون الصراط المستقيم، إلا وسيبين له ربه كيف يتبع هذا الدين الحنيف، وكيف سيهدى إلى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم حذو القذة بالقذة. لأن الله عز وجل يهدي إليه من ينيب، والإنابة هي التسليم لله وتفويض الأمر إليه في كل شيء. أن تعود إلى الله إنابة وتفويضا وتسليما، هذا يعني أنك أقررت أنك عبد ضعيف مملوك بين يدي سيدك الذي يعلم كل شيء، والذي هو على كل شيء قدير، والذي بيده القلوب يقلبها كيف يشاء. فإذا علمت هذا وأريت الله منك فقرا وضعفا وذلا وضلالا، حينئذ لن يتركك الذي يعلم السر وأخفى. ومن ظن أن الله سيتركه مع إنابته إليه فقد أساء بالله الظنون، وظن بالله تبارك وتعالى ما لا يليق بالسيد الملك الذي يهدي إليه من ينيب سبحانه وتعالى. وهذا إنما كان سؤالا يطرحه كثير من الناس اليوم، ويدندنون به في مجالسهم الخاصة والعامة، فيقول القائل منهم: كيف أهدى إلى السبيل؟ كيف أعرف من الذي يتكلم بالحق والذي يتكلم بالباطل؟ كيف أرى طريق الله تبارك وتعالى؟ كيف أهدى إلى سنة نبينا عليه الصلاة والسلام؟ هذا السؤال يطرح كثيرا، بل أكثر ما يطرح من الأسئلة بين المسلمين هذا، أنه يريد الهداية لكنه لا يعرف الطريق من أين تبدأ. يريد أن يكون مع المسلمين الذين عبدوا الله تماما كما أراد الله، واتبعوا نبيه صلى الله عليه وسلم كما شرع لهم رسول الله، لكنه محتار ويقول: من أين تبدأ السبيل؟ ومع من أكون؟ من هم الذين على نهج النبي صلى الله عليه وسلم؟ ومن هم الذين استنكفوا عن نهج النبي عليه الصلاة والسلام؟ فما من طائفة من طوائف المسلمين من شرق الأرض إلى غربها إلا ويقول: نحن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وكل يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك. على هذا تأتي هذه الأسئلة، ويأتي هذا السؤال الذي أكثر ما يطرح بين الناس: من هم جماعة الحق؟ وكيف أعرف الحق؟ وكيف أعرف الهدى؟ ومن أقرب إلى السنة ومن أبعد عنها؟ من هم الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم الطائفة المنصورة؟ ومن هم الذين سماهم الفرقة الناجية؟ ومن هم الذين سينصرهم الله تبارك وتعالى في آخر الزمان لما يعلي الله كلمته ويعلو أمره ويظهر المسلمون يومها على كل طوائف الأرض؟ من هم الذين سيحملون الراية آخر الزمان؟ من هم الذين سيصلون خلف المهدي وسيكونون تحت راية المسيح عيسى بن مريم على نبينا وعليه الصلاة والسلام؟ هذا السؤال اسأله لربك، قل لله تبارك وتعالى: إني أريد هؤلاء، إني أريد أن أتبع هؤلاء، إني أريد أن أكون على نهج هؤلاء. ولا تظنن أنك ستجد مسمى من المسميات، بل ستجد طريقا محفوفا عن جوانبه بهدايات وبآيات من الله تبارك وتعالى وبأحاديث نبيك عليه الصلاة والسلام. ستجد طريقا مليئا بالبراهين والأدلة يدلك على الطريق الذي تريد وعلى السبيل الذي تبتغي. ستجد أن الله تبارك وتعالى لن يتركك أبدا ما دمت لا تدخل على هذه الإرادة هوى من الأهواء، ولا مزاجا من المزاجات، ولا رأيا من الآراء، ولا تقدم بين يدي قول الله عز وجل ولا قول نبيه صلى الله عليه وسلم شيخا ولا سيدا ولا أبا ولا أما ولا رأس عشيرة ولا شيئا أبدا. إذا كنت تفعل هذا فأحسن بالله الظن، واعلم أن الله تبارك وتعالى سيهديك كما هدى أبا ذر رضي الله عنه، وأنه سيفتح لك الباب وستعلم كيف تنتقل من غفار إلى مكة، وستعرف كيف ستجلس بين يدي، لا أقول بين يدي نبي، بل بين يدي تابع من أتباع النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك فإننا نستعين بالله تبارك وتعالى على سلسلة نبين فيها كيف تكون طريق الهداية، وكيف يكون سؤال الله للهداية، وكيف يهدي الله عز وجل إليه من أناب، وكيف يبين هذه الطريق بالأدلة والبراهين، وكيف يقرب الله تعالى إليه من عرف أنه لا هادي له إلا هو، ولا مناب له إلا له، ولا استعانة له إلا بالله، ولا من يقلب قلبه من ضلال إلى هداية إلا أن يكون هو الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذلك، وأن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه. إن ربنا على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.